لو علم الناس ما ركبت. لا مش لو علم الناس. في كلمة بعدين ما كنت أركب. ما كنت أركب. بس فيها الكلمة. إذا واحد بدون يعدلوا معه بيقول أنصفوني. لو أنصفوني مش ما ينكسر البيت. أنصفوني ما كنت. ما في هدية. ما كنت أركب. ما قلت لك يا. لو أنصفوني ما كنت. بعدين بده يعلل ليش؟ قال لأنني. قال لأنني. وراكبي الحكيم توما. لا وراكبي. وراكبي جاهل مركب. طيب هذه توما وين في هذه توما وين فيها الكلمة هذه بمنطقة أيوة فيها نصارى هاي فيها نصارى وكان فيها فيلسوف أيوة يقال له الحكيم توما طب كيف قال الحكيم توما هذا علمه علمه طب الحمار ما بيحكي إذا واحد قال لك الحمار لا يتكلم من باب ضرب المثل من باب ضرب المثل فهو جائز الفقهاء بيستعملوه شايف هذا هو الذات اللي بيقولوا عنه إصبع توما وإصبع توما كمان لا ما بعرف لا شيء بيقولوا عمل هذا شيء تاني ما لا أنا لا أعلم طيب شو قال الشيخ بالفقه عبارة سهلة قال الشيخ كتير إنك تقولها أسهل من العبارة اللي أخذناها اليوم ما لها وما عليها بس هو عم بالحق ما لها وما عليها انا بعرف انه زكريا من النوع اللي بيحب يحفظ الكلمات بالتسلسل اعطيه كلمه واحده لحاله بيقول صدقا عم بحكي جد طيب من حيث معرفه النفس ما لها وما عليها يعني حلال حرام ما يجب عليها وما لها هذا ذكر لك اللي كتبنا طيب بس قل لي الفقه لغه شو معناته ما تحكوا اذا بتريدوا هيك بيكون اقوى لما واحد ما يحكي هو بيركز هو بيستحضر قالتك منك عارفين مشان هيك سكتت عارفين بارك الله فيك هي اولها فاء كمان الفهم الفقه والفهم لغه الفقه هو الفهم نقول فقهها يعني فهم نقول فقهها ولا فقهها مين اللي كان قاعد على شمالي وقال لي فقهها مين يقال فقهها وفقهها انا مش غلط زلت فقهها مش غلط زلت فقهها اما التعريف الطويل بتركه ان شاء الله للمره الجايه عشان تحفظوا كلمه الفقهاء جاي من هون من هاي العباره هي كلمه الفقهاء ما هو هون لما قال الشيخ لبعض الفقهاء الحضرميين وقال مسائل فقهيه فتنا نحن بتفسير الفقه شو هو عشان هيك فتنا فيها بالله طيب متى ولد الشافعي هيجي دورك يلا انت تبين ما شاء الله قدامه هو 2250 ومتى توفي 210 ايش لا يفطرها معك جمعة انت ما حسبته استرونا يا ايش بيطلع سبحان الله 54 ما سمعت 54 سنة شوف شو صار قد انتشر علمه في الأرض 54 سنة بس عاش انتشر علمه في بقاع الأرض شيخنا النووي كم سنة 40 سنة 45 كمان هيك قريب كان حافظ طب ليش سمي الشافعي أحد أجده كان اسمه شافعي هذا الجد من الصحابة كان بنسبه موجود هو بيوصل نسب لعبد المطلب عبد المطلب وهاشم أخوان الرسول بيوصل نسبه لهاشم هو بيوصل لعبد المطلب بالنسبة للنسب الدغري فمشان هيك هو قرشي بس منه منسوب للرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم يجتمع مع جد من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم هاشم جده لعبد المطلب ولا أبونا محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف القرشي خيو هاشم خيو لعبد المطلب خيو قال له بيوصل نسبه لعبد المطلب مش لهاشم أيوة مش لهاشم لعبد المطلب هلا المطلب حديث اللي بيقول فيه الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم قلنا نحن ما معناته انه كل انواع العلوم ولا معناته كل انواع علوم الدين حتى كمان ليش يعني شو التعليل في هذا إيه اذا واحد قال لك طب ليش ما الرسول قال العلم مثلا الهندسة منه علم اذا واحد درس طبيب منه علم

هلا انت بدنا نطول شوي عندك. ما حدا يجاوب. ايوه هي عم الناصر على دوري. لا واحد هلا هي رح ترد الشرس. قلنا الحي يعني موصوف بالحياة بدون روح ولا دم. دم ولا لحم. ولا شو كمان؟ ولا عصب. ولا عضل. أيوة مش مثل صفات البشر. شو معنى العصب؟ يا سلام. أوه. يا سلام. ذكرتيها ريكي. هذه حكينا فيها وقفنا هيك. سألنا إياها صور بير علينا عم تبقى. العصب. بين واحد من إخواتك عم بقول لما قلت أنا من أطناب المفاصل قلت أطناب جمع طنب. قلت ما لفتت لكم نظركم طنب. ما كنت. طب انت كنت؟ طب تفضل شو بدك تقول؟ العصب بدي تقول الصح هو من الوتر يعني الطلب هو الاوتار الوتر ما يوصل العظم بال لا بس انا نسيت العباره يعني المخ يعني هو كيف الحبل الذي تشد به الخيمه هذا معناه بيكون باخر الموزات ايه بس هو الوتر نفسه هذا الاصفر عرفتي الاصفر يعني انتوا عم تشيلوا اللحمه بالعظم هذا العصب هو هذا الاصفر اذا باختصار يعني هذا الاصفر اللي هو عم يشيل اللحمه بيشيل لك اياه من هيت الموزات لانه بكون قاصي ايوه هو قاصي بيكون هذا هو اما المخ شو هو المخ الموجود بالعظام ايه بدي كلمه وحده فيها واو ودال ما حدا يحكي عم لك ما حدا يحكي اكيد عم تغش لا ما تغش مقيم. الودك قلنا الودك اللي هو السائل الذي في العظم هذا يقال له سائل عند أهل اللغة يقال له سائل طيب هذا اللي هون جوا شو بسموه دماغ ما نقول عنه مخ يقال عنه مخ يصح أن يقال عنه مخ حتى ما نقول للناس أنه ما بيقال عنه نحن حزرنا نحن شكل نحن كنا نقول هيك أنه لا يقال عن هذا وقد يسمى الدماغ مخ أنا قلتكم إياها حتى ما شو هو الجسم؟ الجسم هو كل ما ركب من جوهرين فأكثر شو الجوهر؟ الجوهر جوهر الفرد هو أصغر لا ما قلت لك جوهر قلت لك ما هو الجوهر؟ الجسم حجم هلأ شوي قلت الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر كيف بيكون الجسم هو الجوهر؟ الجوهر هو أصل الجسم يعني أصل الجسم أصل كل ما له حجم الجوهر ما له قيام بذاته ما له قيام بذاته وهو له حجم شو هي الذرة؟ الذرة هي أصغر ما يمكن أن يتجزأ إليه ما يمكن للإنسان أن يراه أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه هذه الذرة هذاك الجوهر الفرد تقول بين حسين ما الجوهر الفرد شو هو؟ هو لا يقبل الانقسام ايوه تناهى في الصغر حيث لا يقبل الانقسام هذا اسمه الجوهر الفرد لكن الذرة مش نفسها جوهر الفرد هذا ظاني انه نفسه هاي الذرة نشوفها بالشمس هيك ايوه هذا الذي يرى من الفوة عند مرور ضوء الشمس لما نقول صفة قديمة قائمة بذات الله كلمة قائمة بذات الله شو معناتها تلكم شو بقول الشيخ رحمه الله بالدرس وقتها صفات الله هي معان بيقول قائمة بذاته ودغري بفسرها بيقول أي ثابتة له هذا معنى قائمة بذاته أي ثابتة له أنا قلت صفاته ليست ذاته وليست غيره هيك قلت ما قلت هذه العبارة اللي أنت قلتها استعملوا بالتوحيد ما تقولوا عبارات من عندكم ما تستعملوا عبارات من يقول العلماء ليست ذاته وليست غيره وفسرت شو معنات وليست غيره يعني ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات عم استعملكم نفس عبارات الشيخ بالحرف لأنه هذا توحيد ما يعني نجرب نحن نجيب أشياء من الغلبة لأنه جوهر ولأنه عرض فالصفات كمان يعني لله بتكون يعني أزلية مثل عرض لا لا لا لا ما عرض عن الله ما نقول عرض شيخ ثابتة فينا نقول واجبة له بدل ثابتة واجبة له الحافظين احنا واجبة له هلا بنسأل اللي على الأرض ولا بنسأل عن محمد لأنه لا بلش باللي على الأرض اسألني شيخ اللي ما أسأل لا ما خلص الكل هلا بسألك إلك ما هو العرض؟ العرض ما يقوم بالجسم أو الجوهر. أيوة ما يقوم بالجوهر. يعني لا يقوم بذاته. بذاته. كاللون أو الرائحة. تعرف قديش الأعراض قال لما تقريبا؟ هذه ما قلتها بالدرس أنا. نحو 40. لا أنا بالدرس ما قلتها. أنا سجعت. مين اللي قال ممن ينتسب إلى الإسلام هو مشهور كتير بفناء جهنم؟ مين من العصريين؟ لا. لا. قد يقولها رجب تيبي بس أنا بسمعها منه. ما عند القرضاوي قال. على هذا اللائق برحمة الله إنه عزامه قال جهنم تفنى. على هذا اللائق برحمة الله ملعون هذا. هو شايفه اللي على عزامه قال بيربط فيها الجرجير؟ لا مش هو. جهنم؟ ما عزامه. هديك واحد من هدول خالد. مين هو أول واحد ممن ينتسب إلى الإسلام اللي قالوا بفناء جهنم؟ أول واحد ممن ينتسب للإسلام ظاهرا يعني من قديم أيام الأمويين هو أول واحد قال بفناء جهنم اسمه بالجيم كمان جهنم بن صفوان شو جابوا لما ما سألكم حسب عن جهنم حسب اللي مذكرينه لا ما تقولي شطارته ما معلوماته معلوماته طيب فسرنا شو معنى الخالق الخالق هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود العدم إلى الوجود والعدم شو هو ليس موجود ووجد العدم هو إذا قلت ما كان ليس موجود ووجد ما بعود العدم وجد عم تقول الخالق هو الإبراز من العدم إلى الوجود صح بس العدم شو هو معنى احنا عم نفسر عم نحاول كلمة كلمة يعني عم قلت من العدم إلى الوجود العدم لا شيء لا شيء. عدم لا شيء. هذا ما العدم. لما نفسر نقول العدم لا شيء. طيب كلمة خلق بالإضافة تستعمل لغير الله على غير معنى الإبراز من العدم إلى الوجود. أعطينا بعض المعاني. على معنى التصوير. ناقص. هذا كلمة. هذا كلمة بغش. ليه تستعملوها كتير؟ كيف نستعملها شيخنا ويردي كده على عيني. ما تستعملوها. بنقل. رجع أقول إذا بتريد على معنى التصوير تصوير. تصوير. مثل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير كان عيسى يصور من الطين كهيئة الخفاش اللي هو الوطواط فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله يطير ثم يقع على الأرض هذا معنى التصوير شو كمان الخفاش هذه ما قلتنا هي بدرس قلتنا طير بس ما قلت الخفاش لا اللي هو الوطواط أنا ظنيت إنه كذب أو الافتراء بمعنى والله ما لك إلا اللي عم نسأل فغيرت وخلص دعمنا دفتر علامات واللي بيحكي بيطلع على الجرجير كذبة هيك بصير هشوف كرامكم قد ما بدكم احكوا وتبرعوا للجرجير بمعنى شو الافتراء الكذب قال الله تعالى وتخلقون إفكا إذا هيك شيخ نضل نجاوب تقدير فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين قلنا معناته شايفين طيب. بالزمان هون على موضوع الخلق بالزمان كمان قالوا لنا التمليس هي بترجع معنا قدره قدره انه يلمس الخشب هي بترجع معنا التقدير سواه يعطينا ايتين بيدلوا على انه الله وحده يخلق كل شيء بدنا ايتين مش اي واحد اثنين هذا يحكي ما تسعدوا ابو شيخ وصاحبه ابن شيخ بس بيدفع بتبرع على الجمعية وخاله شيخ بس فيها تبرع امه مدرسة ما عندك لا انا عم شجعته حتى ما حدا يدله طيب لهيك ما بتشجعنا اذا فيها تبرع ذكرني بايام المدرسة لا بدنا هو يجاوب خليه هو هيك يفكر هلا اللي قال لك يا قولها ماشي قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون طب قولوا بعد واحد هل من خالق غير الله وخلق كل شيء خلق من العدم الى الوجود طب شو معنى الرازق انا بقول اذا انت ما الذي يوصل الرزاق الى عباده هلا هيدا بدك تجاوب عنه هيدا اذا لم تجب عنه بدي ازعل شو معنى المشيئه بدي مطلوب تكون تعرفها كثير منقولها والشيخ عبد الله قلت لكم بيسأل عنها كثير رحمه الله من أول ما بلش نتعلم بيعلمنا اياها بيرجع بيسألنا فيها مشيئة تخصيص ممكن بما انت ما أكبر منه ايوه بما ومن ناس تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه الله

يدرس عند الشيخ عبد الله العلوي جامعته بيقول هذا اللي بيحفظها هي بس لا بعد هذا يعني هلا ما حدا قال بدك انت تقولها ثلاث كلمات بس سوره الشورى اي 10 11 ثلاث كلمات بس ليس كمثله شيء هذا يعني اذا سالتك هلا حجم كثيف او لطيف بدي اقول لك يوم انت تقول لي اذا كثيف او لطيف اذا قلت لك الظلام مثلا العتم هذا شو كثيف ولا لطيف هذا سؤال كثير هين عم اسالك اياه هلا من شوي فسر قال الحجم كثيف اي لحظه تمسكه بايدك اللطيف ما بيمسك باليد مثلا الملائكه شو هلا اذا الملائكه موجودين هون مثلا لطيف والثاني كثيف. كثيف يعني فينا نمسكه بايدنا مثل الحجره مثلا مثل الانسان هذا اسمه كثيف الروح شو فيك تمسك روحك بايدك انت طيب يعني شو بتكون لطيف ايوه قول له كما اوصى قال لي انتوا حتسهلوا حد قلكم اللي بعد ما خلص صفك ما عم تحكي مين شيخ خلص نحن هنخلص خلص عليكم السلام امتحان الحمد لله بارك الله فيك ليش سمي العالم علما هو بعضه قاعد هون عم يسالنا كمان مثل ما وصل بدل على الشيخ سلم عليه على وجود الله وعليه السلام سلمنا عليه سلم عليك شو وضعه ليش محبوس هو بده محامي يعني هذا بحبه في الله تعالى وانا احبه في الله هو بحبه في الله تعالى وانا بيقول الشيخ فطالب قسمه من هلا بعد هالجلسة يعني بدي اشوف وضعي معكم تعبتوني بس انا احبك لله تعالى حبك الله وانا احبكم في الله جميعا بيقول الشيخ فقال قسم منهم عن الفلاسفة العالم العلوي ازهلي بمادته وافراده طبعا هذا كفر شو بيقصدوا بالعالم العلوي قلت بالدرس هاي لانه انا طب قول لي شو بيقصدوا بالعالم السفلي طب شو بده يقول العالم العلوي عندهم السماء وما فيها هذا ما بعد ليش ما بعدنا عم نقلع عم نحمل اذا انت ما عندك كثير معلومات فكرت الاسئله يعمل اقتراح بعد ما تخلص بدنا نخلص اقتراح بعد ما تخلص ناصر على الشيوة مع المدير مع المدير احنا ليش من الاهل يقول الشيخ قال الامام بدر الدين الزركشي في الفريقين يعني الفلاسفه ومن وافقهم اللي قالوا بأزلية نوع العالم واللي قالوا بأزلية العالم بأفراده ومادته بقول في الفريقين في تشنيف المسامع الإمام بدر الدين الزركشي شو بقول عنهم اثنيناتهم ثلاث كلمات بس عم يثبت الشيخ دليل انه هدول منو مسلمين كلياتهم استعمل ثلاث كلمات بس وقال الشيخ معناه ان الفريقين كفار بالإجماع وكلا العرب طللهم المسلمين وضللهم المسلمون وكفروه بس ثلاث كلمات يعني إذا واحد سألكم مثلا ابن تيمية أنتم بتحكوا على ابن تيمية بكتاب ابن حجر اللي هو على مناسك النووي ابن حجر الهيثمي يقول ولقد كفره كثير من العلماء يعني مش الشيخ عبد الله الحبشي أول واحد جا حكى على ابن تيمية قال ولقد كفره كثير من العلماء طيب بيقول الشيخ رحمه الله هون ابن تيمية لعنه الله بيقول إنه العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده في سبعة من كتبه هتسهل معك انا ابن التعريف بدي كتابين بس منهم من السبعه يعني يكون كثير تسهلت معك كتابين من السبعه ما عم بسالك لك لو عم بتطلع فيه بتقول لي ما عم بسالك كتابين من السبعه سبع كتب الملعون قالها بسبع كتب ابلش اسرد لك انا وخلي لك اثنين تقول انت خلينا يعني ما رينا سمعنا ما السبعه يعني خلي له شيء بالكلام الطيب كلمة الطيب هذا نستدل فيه على بيقول يا محمد أيوة ابن عمر أول كتاب كان يحكي فيه الشيخ اسمه منهاج السنة النبوية فضل ثاني كتاب اسمه صريح المعقول لصحيح المعقول موافقة صريح المعقول لصحيح المعقول كتاب شرح حديث النزول كتاب نقد مراتب الإجماع كتاب الفتاوى وفي تفسير سورة الأعلى شرح حديث عمران الحصين ما جاوبت طيب شخي هو كم كتاب كتاب هذا؟ بالدرس كتب كتير موجودين بالمتن بالمتن بالمتن وريناهم على مهلنا

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. كنا مرة نحن الشيخ في الأردن اجى واحد لعنده قال له جايب معه شخص قال له مولانا هذا فتح مجلس علم ببيته قال له الذي يفتح مجلس علم في بيته خير له من أن يأتيه مليون دينار ذهب الذي يفتح مجلس علم في بيته فإن الرحمة والبركات تنزل على هذا البيت فلما تنزل الرحمة والبركات يعني معناته بتصيبكم إن شاء الله فإياكم توقفوا مجلس علم شغل الحق تعملتوها خير ما توقفوها يعني هذه الجامعة جامعة فيها خير عظيم خميس ولا سبت ولا أحد ما إنه لا ما عم بحكي عني عم بقول مجلس العلم من حيث ذاته عندكم شخص أحسن مني بيجي بدرسكم فأنتوا خليكم معه بس اثبتوا ما تتهمل يعني ما يعمل واحد ايه عنا الخميس كذا عنا السبت كذا المجلس العلم خلاص هذا هو الأساس بقية البرامج بتتركب على أساس هذا موجود مش العكس ما تعملوا مثل بعض الناس كل ما أي شغلة اشتوا بيترك مجلس العلم ويلا بمشي لا تكونوا هكذا خليكم عندكم همة قال الشيخ رحمه الله الذي عنده إقبال على علم الدين علامة أنه من المفلحين في الآخرة يعني معناته الذي ليس عنده إقبال على علم الدين علامة أنه منه من هدول في الآخرة من المفلحين المفلحين في الآخرة أكثر ناس إقبالا عشو هلا أكل وشرب وزينة وتياب ومصاري وسيارات وتليفونات وكمبيوتر ولهو هذا الإقبال أكثر الناس عليه نادر من الناس اللي صار عنده إقبال على علم الدين فإذا رب العالمين وجدتم أنتم اختصكم الله بهذا ما تفوتوا على حالكم هالنعمة العظيمة الإقبال على علم الدين ما تكونوا كسالة في هذا هلا نوقف هذا المجلس شوفوا شو بيصير فينا كلياتنا تلفزيون وأكل وشرب وحكي كلنا كلنا كلنا عايشين بهالدنيا ولهو ولغو فلما يكون عنا ساعتين ساعة ساعة ونص مجلس بالأسبوع مرتين أو مرة فهذه نعمة عظيمة ما تفوتوها على حالكم بارك الله شيخنا شو في الواحد يعمل لحتى يعني يصير يعمل طاعات أكثر بالأحرى بلش بالفرائض يلتزم فيها أكثر دائما يحط نصب عينيه القبر والحساب إنه هو سيقف للحساب هل بيفرح هو بينسر لما يلاقي في صحيفة العمل إنه تارك الفريضة الفلانية عامل المعصية الفلانية دائما يفكر بذهنه بهذا ما يقول أنا هلا عمري 15 أو عمري 20 بعيش 70 الله أعلم قد يموت الواحد عمره 10 وقد يموت عمره 15 في ناس أطفال بيموتوا في ناس كبار بيموتوا هو ليستعجل للعمل لما فيه خير له فدايما يحط نصب عينيه أنني سأموت والانتقال لوين بيت الوحشة بيقولوا العلماء وبيت الدود والوحدة والعقارب وهذا شو في مين ينسوا في شو حينسوا في العمل الصالح العمل الصالح هو اللي بينسوا بقبره صحيح شيخ العمل الصالح يكون على شكل شخص معه في القبر ورد في حديث أنه يدافع عنه في قبره فتكون صلاته من قبل رأسه وصيامه عن يمينه وحجه عن شماله وكذا حتى يدفع عنه العذاب أعماله الصالحة من الفرائض تحميل. تكون في قبره أيوة مثل الحماية لأهله تدفع عنه العذاب بإذن الله بدنا نمشي نحن شيخ كيف بدك تحثهم يعني ده الناس على شوف شو بيقول لبيد هذا كان شاعر العرب بيقول ما واعظ المرء الكريم كنفسه المرء يصلحه القرين الصالح يعني أول شيء بده يكون عنده دافع من نفسه هو عنده هو شيء وازع من نفسه بعدين المرء يصلحه القرين الصالح كل واحد منكم يبحث عن قرين صالح صاحبه يستفيد منه لآخرته مش نفتش على أهل الدنيا اللي بيدلونا على الملاهي والمفاسد شيخ إذا واحد عم يعمل عمله نسي ينوي بأوله في حال نوى لله تعالى بنصه بيلحق طبعا مثل أيوة. المجلس يعني مثلا أمراض مثلا بنذكر بعض بيكون بس بلشنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا رزقه خليلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه إذا الله أحب عبد يرزقه خليلا صاحبا لما ينسى بذكره بالطاعة لما يتذكر ما بيقول له بلاها يعينه عليها يزيده يعني في الخير وين في منه هذا؟ قليل نوال التطبيقات يعني خلاصة الموضوع المطلوب نحفظ العبارات كما قالهم الشيخ رحمه الله يعني. هذا هو الأصل تحفظ عبارات العلماء لأنه نحن ما نفهم منهم لنركب مثل عباراتهم أو نقول أنا فهمتها هلأ مزبطها حتى ما تغلبت لشو نحن عم ناخذ هذه التعريف اليوم هذه بتفيد أن الواحد يصير يفهم شو معاني الكلمات اللي عم ياخذها مع